الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد نواصل مع شرح نخبة الفكر باعتماد شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل مع وصلنا إلى الضبط وأقسامه نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والضبط ضبطان ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك حسبك قلنا الشرط الأول من شروط صحة الحديث هو عدالة الرواة واضح أن يكون الراوي عدلا الشرط الثاني هو الضبط والضبط قسمه علماء المصطلح للتقريب طبعا إلى نوعين ضبط صدر وضبط كتاب لأن من الرواة من يعتمد على محفوظه على حفظه يروي من حفظه ومنهم من يعتمد على الكتاب وقيل في ذلك بأن العصور الأولى عصر الصحابة والتابعين كثر فيها ضبط الصدر لأن المعول عندهم هو الحفظ وهي بالتجربة يعني إنسان إذا كان يعتمد على الحفظ يقوى حفظه وتقوى حافظته إذا يحضر في مجلس طبعا هو الآن يعني الأولى أن يكتب ويركز للسماع فإنه سيحفظ خاصة إذا كان الشيخ فصيحا وربما يكرر الحديث كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقوى تركيزه واعتناؤه على ضبط الحفظ فيكون ضابطا في حفظه لما تأخرت الأزمان وظهر العجم والعربية بدأت تضعف ظهر الاعتماد أكثر على الكتاب يعني صار كل من يحضر المجالس يعتمد على الكتاب طبعا إذا كل حاجة بش يسمعها يكتبها طبعا ما هوش بش يركز مع الحفظ واضح فيختل ضبط الحفظ لكن إذا كان كتابه مضبوطا يعني صائنا لكتابه أن يدخل فيه ما ليس منه بأن يعيره أو مثلا ينساه في المسجد فيعود بعد مدة فيجد فيه تغييرا أو تحريفا فهنا يختل الضبط ضبط الكتاب وضبط الصدر قالوا أن يكون قادرا على استحضار محفوظه متى شاء أو متى طلب منه ذلك هذا يتسمى ضبط حفظ عنا مثلا الإمام الأعمش كانوا يسمونه المصحف لأنه كان يضبط ضبط صدر يعتمد على حافظته الإمام أحمد مثلا كان ضبط حفظ وضبط كتاب واضح يعني تجد من العلماء من يعتمد على كتابه وتجد من يعتمد على حفظه طبعا الآن في وقتنا الآن الأفضل أن يعتمد على الكتاب يعني هو أحرى وأليق خاصة إذا كان في مجلس حتى لا يقع في الوهم وفي الخطأ اللهم إلا إذا كان إنسان عنده ثقة كبيرة في حفظه نعم الإمام مالك نعم والإمام مالك كان يعني لا يروي من الكتاب ولكن يعرض عليه نعم ويصحح واصل والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه والسند تقدم تعريفه حسبك المتصل هو ضد المنقطع بأنواعه يعني هو ما سلم إسناده من سقوط فيه سواء كان السقوط هذا في مبتدئه فيكون معلقا سواء كان في منتهاه فيكون مرسلا سواء كان في وسطه فيكون منقطعا إذا كان على غير التوالي الانقطاع أو معضلا إذا كان على التوالي وسيأتي مزيد تفصيل لهذه الأنواع عند حديثي عن منقطع المفيد أن المتصل هو ما سمعه كل راو من شيخه واضح ليس هنالك واسطة بينه وبين شيخه مفقود واضح يعني سلسلة إسناد أو رجال، كل الذي روى عن الذي فوقه أخذ منه مباشرة. واضح؟ هذا ما معنى سلم إسناده من سقوط فيه. نعم. والسند قال تقدم تعريفه، أشار إلى صفحة 74. نعود إلى صفحة 74. 74 ولا لا 40، عذرا 40. قال والمراد هو في الحقيقة عرف الإسناد ولم يعرف السند، وثمة فرق بين السند والإسناد. ما هو الفرق بين السند والإسناد؟ الإسناد أن تسند الشيء، أن تعزو. يعني هو حكاية طريق المتن، والسند هو السلسلة نفسها، هو الرجال. واضح؟ السند هو الرجال الذين يروون عن بعضهم، والإسناد هو حكايتك لهذه السلسلة. واضح؟ هذا الفرق بين السند والإسناد. وقد يطلق السند على الإسناد والإسناد على السند، ولا إشكال في ذلك. نعم. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. وله تفسير آخر سيأتي. تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس، وداق قيوده كالفصل. وقوله بنقل عدل احتراز عما يقوله العدل. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدئ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعث له. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. عم. المعل والشاذ، يعني قلنا إذن الشرط الأول هو عدالة الرواة، الشرط الثاني ضبط الرواة، الشرط الثالث هو الاتصال، يعني عدم وجود أي انقطاع أو أي نوع من أنواع الانقطاع. الشرط الرابع هو عدم العلة. قال والعلة في اللغة هي في اللغة تطلق على المرض، العلة في الأصل، والمقصود بالعلة في الاصطلاح ما كانت علة قادحة تقدح في صحة الحديث، وإلا فتوجد علل غير قادحة، هذه لا تقدح في صحة الحديث ولا تخالف الشرط، وهي سبب غامض. لعل سبب غامض يقدح في الحديث سندا أو متنا، نجم تكون العلة في السند كما تنجم تكون في المتن، لا يتفطن إليها إلا الجهابذة. من أمثال العلل مثلا في الإسناد الحديث الذي رواه الإمام مسلم، فيه أن أبا سفيان لما أسلم عام الفتح طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أزوجك ابنتي أم حبيب، وصحيح أنه تزوجها بعد عودتها من الهجرة الثانية من الهجرة الأولى من الحبشة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا علة، يعني خالف المتواتر والمعلوم من السيرة ومن التاريخ. بعضهم وجه هذا وقال حمله على تجديد العقد، لكن ابن حزم وغيره قال بأن هذه علة، لكن ابن حزم أفرط وقال الحديث موضوع ولا ينبغي ذلك، لكن الحديث فيه علة. نعم. ثم الحديث بتاع أسماء بنت أبي بكر جاءت النبي صلى الله عليه وسلم الشفاف وقال يا أسماء لا يجوز أن يغر إلا هذا وهذا، لا هذا العلة ظاهرة فيه، ذي خرجه أبو داود في السنن وقال هو معضل، الراوي الذي رواه عن عائشة لم يسمع منها ولم يلقها حتى في المتن. أما هي العلة الظاهرة هي في الإسناد. واضح؟ أي في المتن قالوا أولوه، قالوا يعني لا يليق أنه نعم أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بملابس، لكن هو الحديث يعني فيه انقطاع. واضح؟ الراوي لا أذكر اسمه الذي رواه عن عائشة لم يلقها، هكذا أبو داود رواه في السنن وأعله. واضح؟ فهذه علة ظاهرة، الانقطاع والسقط في السند علة ظاهرة، لكن هنا المقصود بالعلة أن يكون سبب خفي لا يطلع عليه إلا بعد الممارسة والبحث. واضح؟ هذا المقصود بالعلة. يعني خروجا عن العلل الظاهرة، كما مثلا طعن في العدالة في الضبط وطعن في الاتصال، هذه علة ظاهرة. لكن هنا المقصود علاش خصص علة هو؟ هنا المقصود بها العلة الخفية الغامضة، واضح؟ لا يطلع عليها إلا الحذاق كما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث. الشاذ قال: لغة يطلق على المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تعريفات أخرى قريبة، بعضهم يقول ما رواه الثقة وخالف من هو أوثق منه. ابن حجر فيما بعد سيقول ما رواه المقبول، المقبول مخالفا للراجح، والأقرب أقرب تعريف هو ما رواه الثقة مخالف للراجح. فإذا كان ما رواه ضعيفا، إذا كان الضعيف هو الذي يخالف، صار الحديث منكرا وسيأتي. ولكن المتقدمين يتساهلون في هذا، والمصطلح ظهر من بعد خاطر، يعني قد يطلق الشاذ على المنكر والمنكر على الشاذ، ولا إشكال في هذا. يعني لا نحاكم المتقدمين النقاد إلى اصطلاحات المتأخرين، واضح؟ مثلا جي تجد مثلا يحيى بن معين أطلق على حديث بأنه منكر، بينما هو مسلسل بالثقات، ولكن الثقة أغرب عن أقرانه. لا نقول ابن معين أخطأ، ابن معين هو سابق للمصطلح، واضح؟ وإنما أنت عليك أن تطلع على كل إمام، يعني ربما يكون له مصطلح خاص. والشذوذ مخالفة الثقة، المخالفة هذه قد تكون يعني عدة قرائن يعتمدونها في هذا، قد يكون سببها الكثرة، مثلا فرد خالف الجماعة، يعني الثقة مخالف الأوثق، أوثق قد يكونون أكثر عددا، أو قد يكون هو ثقة لكن الذي خالفه ثقة ثبت في أعلى درجة توثيق كما سيأتي، واضح؟ قد يكون متساويين في الثقة لكن هذا مختص بحديث فلان ولازمه مدة من الزمن، فإذا خالفه الذي لم يلازمه صار حديثه شاذا، رغم أنهم في الأصل ذو ثقة. نفهم برش قرائن، واضح؟ به واصل. قلنا قال: وخبر أحد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، يعني يشرح هنا شرحا لغويا بنقل عدل احتراز عما ينقله. ملاحظة هنا في كتب الرجال تجدون ليس دائما يطلقون على الراوي بأنه عدل تام الضبط أو عدل ضبط، وإنما يختصرون ذلك ويعبرون بعبارة ثقة. إذا وجدت ثقة مقصود به أنه جمع بين العدالة والضبط أو العدالة وتمام الضبط، واضح؟ فعلى هذا تعريف الحديث الصحيح يمكن أن يكون هو ما رواه العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، أو ما رواه الثقة عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. نعم، كذا كان جوز أحاديث أوثق العدد، واحد أو مثلا ثلاثة من الناس ورواه حديث، ولكن بعض خالفهم وهو أوثق منهم بعد في الحفظ وفي الوعد. أنا يأخذ بالعدد ولا كل حديث يلزمك تعمله دراسة وتثبت في كل شيء، مش نجم ترجح، مش بالسهل مش ترجح، قد يكون هذا يعني هو يعني أثبت الناس في هذا الراوي، قد يكون أثبت الناس في هذا الراوي، حتى إذا خالفوا ثلاثة يعني يولي هو الأرجح، والحديث هو المحفوظ. فمبارشة قرائن، كل حديث لابد أن نعم تدقق فيه وتعمل له دراسة مستفيضة حتى تخرج بالحكم مراتب الصحيح. وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواده في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري. حسبك، هنا سيتحدث عن ما مراتب الصحيح. يعني ما دمنا قلنا أنه من شروط الصحيح العدالة وتمام الضبط، العدالة عادة لا يتفاوتون فيها، إذا وجد التفاوت في العدالة صار الحديث لم يصر الحديث عن صحيح وأصح، وإنما عن صحيح وضعيف. لكن إذا تعلق الأمر بالضبط، إذا قوي الضبط كان الحديث من أصح ما يكون، واضح؟ إذا خف قليلا يعني نزل عن درجة أصح الصحيح إلى الصحيح أو إلى الحسن أو إلى غير ذلك. وفاضلوا بين سلاسل الإسناد واستنتجوا، يعني منهم من أطلق أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، منهم من خصص وهذا الأقرب، يعني أصح الأسانيد إلى علي مثلا، أصح الأسانيد إلى ابن مسعود، أصح الأسانيد إلى ابن عمر، إلى غير ذلك. وهذا الأقرب، هذا اختيار الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح. أقرأ لنا الهامش، في فوائد على قليلة نستفيد من بعض أسماء التي هي في أصح الأسانيد. قال أحمد شاكر، قال أحمد شاكر في تعليقه على اختصار علوم الحديث لابن كثير الذي ينتهي إليه التحقيق في أصح أسانيده، أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو البلدي. وقد نص على أسانيده جمعتها وزدت عليها قليلا، وهي أصح أسانيد عن أبي بكر، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. حسبك، قيس بن أبي حازم هذا مخضرم وهو ثقة، وله مزية وفضل أنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة ولم يروي أحد غيره عن العشرة المبشرين بالجنة، لكن قيل لم يروي فقط إلا عن عبد الرحمن بن عوف، واضح، روى عن باقي التسعة، واضح، لكن لم يروي عنه، يعني هذه مزية خاصة ما دام أدرك أبي بكر، وأبي بكر هو يعني متقدم الوفاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعامين توفي، ف هو أوشك أن يكون صحابيا، يعني بشي لاقي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركه، فروى عن أبي بكر وعن باقي العشرة ما عدا عبد الرحمن بن عوف. نعم، واصل. وأصح الأسانيد عن عمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن ابن عباس عن عمر. نعم. والزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة ابن مسعود، هذا نعم، من هو حفيد بن مسعود. نعم، الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر. ويزاد عليه ما عندي ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر، وهي أربعة أسانيد، لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى عن أبيه، كان ما يرويه داخلا في أصح الأسانيد أيضا. نعم. وأصح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين عن عبيدة، عن عبيدة السلماني عن علي، عن عبيدة السلماني. واصل. الزهري. والزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين. هذا اختيار أحمد بن حنبلة الزهري، يعني من أصح الأسانيد عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. نعم. وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي، ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي. وأصح الأسانيد عن عائشة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وسفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن القاسم بن محمد عن عائشة، والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. يعني الزهري حضوره في أكثر من إسناد إلى أكثر من صحابي، حتى هو من حجر في التقريب يقول متفق على جلالته، يعني في ترجمة الزهري. نعم. وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص علي بن حسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص وأصح الأسانيد عن ابن مسعود الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن علقمة عن ابن مسعود وسفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وأصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر عن نافع مالك عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وأصح الأسانيد عن أبي هريرة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة ومعمر عن همام عن أبي هريرة وأصح الأسانيد عن أم سلمة شعبة عن قتادة شعبة عن قتادة عن سعيد بن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة وأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي هذا الإسناد خلاف معروف والحق أنه من أصح الأسانيد بل التحقيق أن يكون حسنا أو أعلى مراتب الحسن كما ذكر ذلك الذهبي في الموقظة وهذا الأقرب يعني حسنا لأن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الإمام البخاري أشار إلى صحتها في غير الصحيح لكن لم يخرج بها في الصحيح واضح؟ معنى ما تنجمش تكون أصح الأسانيد على الاختلاف اللي فيه نعم وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى الأشعري وصف الشارح مرة بأنه والد عمرو خطأ والصواب كما في الفتح مرة والد عمرو غير مرة شيخه وهو عمرو بن مرة بن عبيد الله بن طارق الجمالي المرادي ثقة عامد من صغار التابعين وأصح الأسانيد عن أنس بن مالك عن الزهري عن أنس وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس ومعمر عن الزهري عن أنس وهذان الأخيران زدتهما أنا فإن ابن عيينة ومعمر ليس بأقل من مالك في الضبط والإتقان عن الزهري وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وشعبة سنرى هذا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ابن حجر سيذكره في الدرجة الأقل والقول قول أحمد شاكر وسنذكر السبب في حينه إن شاء الله نعم والشعبة عن قتادة عن أنس عن قتادة عن أنس وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس نعم وأصح الأسانيد عن ابن عباس الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن ابن عباس وأصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر وأصح الأسانيد عن عقبة بن عامر الليث بن سعد عن يزيد عن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر وأصح الأسانيد إلى بريدة الحسين بن واعد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة وأصح الأسانيد عن أبي ذر سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر هذا ما قالوه في أصح الأسانيد عن أفراد من الصحابة وما زدناهم عليهم وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الإسنادين وكان التابعي منهما يرويه عنه صحابي كان إسناده أصح الأسانيد أيضا وهما شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه من الصحابة والأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة والله أعلم حسان بن عطية المذكور في هذا الإسناد قال عنه أبو زرعة في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ذكره ابن حبان في طبقة أتباع التابعين فدل على أنه لم يصح عن عنده سمعه من أحد من الصحابة. حسبك. نعم. نواصل في المتن. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه كمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي وكإبراهيم النخعي عن علقمة بن عامر النخعي وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود ودونها في الرتبة كرواية بريد بن بريدي كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي أبي موسى وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط إلا أن في المرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة وهي أي ثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وقس على هذه المراتب ما يشبهها المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه حسبك قال أصح الأسانيد وذكر الإسناد إلى عبد الله بن عمر وإلى علي بن أبي طالب على سبيل التمثيل وإلى عبد الله بن مسعود قال ودونها في الرتبة رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى ديما العبرة بالأقل واضح قد يكون الإسناد كله ثقات إلا رجل واحد خف ضبطه فينزل عن درجة الصحيح أو عن درجة أصح الصحيح الكلام في من هنا من الرواة الذين نزلوا بالإسناد عن الإسناد الذي قبله الكلام في بريد بن عبد الله يعني له أخطاء وله أوهاء ابن حجر يقول ثقات يخطئ قليلا لهذا كان الإسناد الذي فيه بريد دون الإسناد الذي مثلا فيه إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود واضح؟ الإسناد الثاني حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ذكره أحمد شاكر كما سبق في أصح الأسانيد وذكره ابن حجر فيما دون أصح الأسانيد ربما سبب لأن حماد بن سلمة تغير حفظه بآخر عمره يمكن هذا هو السبب لكن هذا لا يكفي لأن حماد بن سلمة من الأعلام ومن الثقات ومن الأثبات يرويه عن ثابت البناني أيضا كان ثقة وكان أحد العباد يعني حتى يروى عنه أنه كان يسرد الصوم يصوم الدهر كان عابدا لم يعرف بالبصرة من هو أشد عبادة منه ثابت البناني الزاهد حتى أنه قبل وفاته ماذا شنو الرجاء متاعه ماذا تمنى على الله سبحانه وتعالى رجاء أن يصلي في قبره هذا الدعاء متاعه يعني حياته الكل خاشع في صلاته ومعتني بصلاته يعني حتى بعد ارتفاع التكليف بالزال متعلق بالصلاة وقيل يعني في ترجمته أنه رؤية في المنام أنه يصلي في قبره ثابت البناني هذا صاحب أنس وأنس نفسه زكاه أنس بن مالك صحابي زكاه قال ودونها في الرتبة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة والعلاء بن عبد الرحمن يحيى بن معين فاضل بينهما بين سهيل بن أبي صالح وبين العلاء وقال حديث سهيل أشبه وأقرب لكن كلاهما فيهما خفة واضح سهيل بن أبي صالح عن أبيه وبعض الأئمة قالوا يعتبر بحديث سهيل وسهيل ليس بحجة في نفسه مثل أبي حاتم. العلاء بن عبد الرحمن أيضا هذا عنده كثير من الأوهام، وهو مدني عنده صحيفة يرويها عن أبيه عن أبي هريرة، صحيفة التي يرويها عن أبيه عن أبي هريرة. الإمام مسلم خرج له مقرونا بغيره، خرج له ما لم يتكلم فيه، لكن عنده بعض المناكير كما قال الخليلي. ومن مما أنكر على العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا السند هذا تجي مثال جيد في الشاذ من الأحاديث، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة روى حديث الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا الحديث أعله الإمام أحمد بالشذوذ، واضح، لتفرد العلاء به ولمخالفته للمحفوظ. محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، والمحفوظ من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. فهذه الأحاديث تفيد أنه إذا تقدم رمضان أو صيام رمضان بأكثر من يومين، يعني مثلا صام اليوم الخامس قبل رمضان اللي هو 25 من شعبان أو 24 من شعبان، أن هذا جائز. وهذا الحديث الوارد في الصحيحين متفق عليه. حديث العلاء بن عبد الرحمن: إذا انتصف، يعني إذا وصلنا 15 شعبان فلا تصوم. أعلوا هذا الحديث قالوا شاذ، لأنه تفرد به العلاء وخالف المحفوظ فلا يحتمل منه تفرده، واضح؟ نعم، مقرونا بغيره، يعني ما خرجلوش ذاك، علاش ما نجمش نقوله هو من رجال مسلم؟ وقتاش يكون من رجال مسلم؟ إذا خرج لوحده، يعني خرج له في المتابعات مش في أصل الصحيح. وهذا يعني هذه ميزة الإمام مسلم والإمام البخاري. أحيانا كما ذكر ذلك الإمام مسلم في المقدمة، وذكره أيضا في شروط الأئمة الإمام الحازمي، أن البخاري ومسلم، ومسلم حكى هذا في المقدمة، يعني كل راوي من الرواة المشتهر مثلا كما الزهري عنده بارشة أحاديث وعنده بارشة رواة، الزهري عنده طبقات تروي عنه، البخاري ومسلم يبدأان بتخريج أحاديث الذين ضبطوا أحاديث الزهري وأطالوا مجالسته، هذه تسمى الطبقة الأولى، واضح؟ طبقة ثانية هم أرواة الثقات الذين لم تطل مجالستهم للزهري. الطبقة الثالثة هم الرواة الذين التقوا بالزهري مرة أو مرتين. إذا تولي الطبقة الأولى مقدمة الإمام مسلم والبخاري في الغالب، مش دائما، في الغالب يبدأ برجال الطبقة الأولى، يخير يبدأ برجال الطبقة الأولى، ثم برجال الطبقة الثانية، ثم برجال الطبقة الثالثة. بل مسلم أحيانا يخرج في المتابعات والشواهد لرجال ربما وقع الكلام فيهم، لكن لا يخرج لهم ما تفردوا به، واضح؟ ذلك علش مسلم والبخاري يعني في صحيحيهما صناعة حديثية رائعة، يعني لك أن تتيقن بأنهما خرجا، لم يخرج الصحيح وأنما خرجا الصح الصحيح. نعم، وسيأتي الآن الحديث عن الصحيحين. قبل أن نمر قال: فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى فيه من الصفات المرجحة. وذكر من هم دونهم ووسمت سلسلتهم بأنها حسنة: محمد بن إسحاق، هذا صاحب السيرة، محمد بن إسحاق بن يسار، عن عاصم بن عمر، عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر. هو عاصم بن عمر صدوق ضبطه خفيف، ومحمد بن إسحاق فيه كلام كثير، يعني ربما القول بأن هذه السلسلة حسنة يحتاج إلى نظر. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هنا للاختلاف في انقطاعها من اتصالها السلسلة، لكن الأكثر على أنها متصلة، وينظر في الذي روى عن عمرو بن شعيب. ومثلها أيضا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هنا الإشكال في سلسلة إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو الكلام كلام بعض النقاد ليس كل النقاد في احتمال انقطاعها، والكلام في سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هو الكلام في بهز يعني في ضبطه، بعضهم يجعله يعني من الضعيف من قسم الضعيف مختل الضبط. قال وقس على هذه المراتب ما يشبهها. نعم التفاضل بين الصحيحين الآن. نعم الزهري المرتبة الأولى من مراتب التوثيق، يعني ما وثق توجينا بعد مراتب التعديل، يعني ما وثق بصيغة التفضيل أوثق الناس أضبط الناس. نعم أي فذيك تجي بعدها مباشرة، يعني إذا تكرر اللفظ بعد ثقة فقط، ثقة ثقة ولا ثقة ثابت ولا ثقة حافظ، الأولانية هي على صيغة أوثق الناس أضبط الناس، بعدها ثقة ثابت أو ثقة ثابت. بعدها تجي ثقة، وفما شكون راوي يعتبرهم درجة واحدة، يعني هذه تقسيمات للتسهيل فقط. هي نفسها أمير المؤمنين تكون في أضبط الناس مدى مثل الأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يعني خاصة بالبعض، واضح مش كما أوثق الناس، يعني تجدها في كثير من الرواة، وخاصة أمير المؤمنين تطلق عمن برز مثلا في علم جرح التعديل ولا في التصنيف، كل في زمانه، مثلا أطلقت على شعبة، أطلقت على سفيان الثوري، أطلقت على الإمام مالك، أطلقت على في المعنى في من تأخر على الحافظ ابن حجر، أطلقت على البخاري أيضا في زمنه، واضح؟ يعني فلت أو فلتت ذلك الزمان، يعني أمير المؤمنين في الحديث يعني هو المرد إليه، هو المرجع في ذلك الفن في زمانه، واضح؟ ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح على أيهما عندك فيه عندنا على ممكن تكون بالمعنى تنجم تكون بالمعنى على أيهما أرجحوا، فما اتفق عليه أرجحوا من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه، وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد تصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم. في المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصح به لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا، يعني وألزم مسلم البخاري خطر في المقدمة نتاعو لم يذكر البخاري بالاسم، ولكن انتقد كثيرا هذا الشرط الإمام مسلم، يعني شرط اللقية، واضح انتقده كثير، مفيدة برشا في مقدمة صحيح مسلم، اقرأوها بشرح النووي.

سماه أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله. ودارقطني قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، بل قال أكثر من ذلك، قال يعني ماذا فعل مسلم سوى أنه أخذ صحيح البخاري وخرج عليه أحاديث، لكن هذا فيه نوع من المبالغة. يعني القرينة الأولى لتفضيل البخاري على مسلم هي جلالة البخاري، واضح؟ القرينة الثانية هي الشرط، شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. بالنسبة لمسلم يكتفي بأن يكون الراوي معاصرا للشيخ الذي روى عنه، أن يعاش معه في نفس البلد في نفس الفترة أو سافر إليه، من غير أن يصرح بأنه لقيه. ومدام هو الراوي هذا هوش مدلس وقال حدثني فلان واحتمل التاريخ بأنه لقيه وأخذ عنه، فيحمل على الاتصال، وهذا شرط الجمهور. لك علاش مسلم شنع على من زاد في هذا الشرط، وهو الإمام البخاري. الإمام البخاري لا يلزم حتى كي تكون فما عنعنة في سلسلة الإسناد، لو كان تبحث في هذا الحديث المكرر تجده في باب من الأبواب فيه تصريح باللقاء بين الراوي والشيخ. فشرط البخاري فيه مزيد توفيق. هذا لا يعني أنه يعني مسلم لم يلقه، مدام عاصره وحدث عنه وهو ليس مدلسا أكيد لقيه، لكن البخاري فيه مزيد تحري لا أكثر لا أقل، واضح؟ فيه مزيد تحري وهذا يزيده قوة. أيضا ما يميز البخاري على مسلم أن الأحاديث المتكلم فيها في صحيح البخاري أقل من الأحاديث التي تكلم فيها في صحيح مسلم، أن الرجال الذين تكلموا فيهم في البخاري أقل من الرجال الذين تكلموا فيهم في مسلم، أن الرجال الذين تكلموا فيهم أيضا في البخاري غالبهم من شيوخه، يعني خبيرهم وعلم ما أخطأوا فيه وما توبعوا فيه، خلافا لمسلم يعني تكلموا في بعض الرجال الذين خرج لهم مسلم ممن ليسوا من شيوخه وهم كثر، واضح؟ وعلي بن المديني نفسه انتقد مسلم، واضح؟ قال كيف تخرج لي أصباط ابن نصر ونحو ذلك، يعني خرج لرواة لم يتفق على توثيقهم. يعني من هذه الحيثية فضل العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم. لكن ما الذي يميز صحيح مسلم عن صحيح البخاري؟ الصناعة الحديثية تجدها في باب واحد، ترتيب، يعني لا تعاني إذا أردت أن تبحث عن حديث باعتبار المواضيع، خاطر هو المصنفات تكون باعتبار المواضيع خلافا للمسانيد مثلا، بسهولة تصل إلى الحديث عند مسلم، لكن عند البخاري تصل إليه بعناء وبصعوبة. المقدمة وضع مقدمة لكتاب، لكن مثلا البخاري بوب لأحاديثه وتراجم فيها فقهه، فيها فوائد كثيرة مستنبطة، بينما مسلم بوبه على الأبواب الفقهية لكن لم يعنون، لم يذكر الأبواب اللي تشوفوا فيها في صحيح مسلم. هذه من وضع الإمام النووي وليست من وضع مسلم، خلافا اللي في صحيح البخاري هي من وضع البخاري نفسه وتعكس فقه البخاري. لكن الذي يميز، علاش ربما بعضهم وجه كلام النيسابوري بأن صحيح مسلم هو أصح ما وجد بعد القرآن، لأن الإمام مسلم يتحرى اللفظ، يعني عامة ما يرويه باللفظ ليس بالمعنى. البخاري يتساهل في هذا، قد يروي الحادثة من وجوه كثيرة مما يدل على أنه رواها بالمعنى وبألفاظ مختلفة. فقالوا هنا أحاديث مسلم فيها وفاء أكثر للفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما هو وحي، ومسلم يتحرى يعني حتى كي باش يزيد لفظة يقول، يعني حتى باش يعرف بالراوي أو يذكر نسب الراوي مثلا مثلا يقول عامر مسلم يقول يعني شيخه الذي روى عنه مثلا أو شيخ شيخه يقول عن عامر ولا يعرف، مسلم يزيدك يقول يعني الشعبي ليبين أن زيادة الشعبي منه هو وليست من الراوي، فوفي لللفظ يعني شديد التحري ووفي لللفظ الإمام مسلم، هذا ما ميز صحيح مسلم على صحيح البخاري. لكن من حيث القوة قوة الأسانيد والصحة صحيح البخاري هو باتفاق هو الأفضل. تنازع قوم في البخاري ومسلم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذيل يقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ما شاء الله، لقد فاق البخاري صحة كما فاق مسلم فاق في حسن الصناعة مسلم. يعني هذا لخص. ثم ذكر قال ما اتفق عليه أو ما اتفق عليه من تأليفك هذا ما اتفق عليه الشيخان هو في أعلى الدرجات، واضح؟ ما اتفق عليه البخاري ومسلم في أعلى درجات، بعده يأتي من فرد به البخاري، بعده يأتي من فرد به مسلم، بعده يأتي ما كان على شرطهما ولم يخرجه، والحاكم استدرك كثيرا من هذا وأصاب ولم يصب، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط غيرهما. واضح؟ هذا هو الترتيب المعتمد في ذلك. لكن ديما نسبية المسألة، هذا من حيث العموم، لكن قد تجد حديث مثلا انفرد به مسلم يكون أفضل من حديث انفرد به البخاري باعتبار سلسلة الإسناد اللي هي مثلا بسلسلة الذهب، يكون نفس المتن خرج مسلم مثلا مالك عن نافع بن عمر، خرج البخاري بإسناد آخر دونه. واضح؟ يعني المسألة نسبية، يعني إذا قلنا ما اتفق عليه شيخان ثم البخاري ثم مسلم هذه من حيث العموم. واضح؟ نعم. على شرطهما ثم إذا ما توجدش على شرطهما يذكر على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، ساعات يكون موش على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، كما ذكرنا بكري مثال مثلا راوي خرج له مسلم مقرونا بغيره، يجي مثلا الإمام الحاكم يخرج حديث في إسناده ذلك الراوي يعتمد على ذلك الراوي وحده ويقول هذا على شرط مسلم، هذا غير صحيح، لأنه باش يكون على شرط مسلم لازم تخرج له مقرون كما خرج له مسلم. واضح؟ واستدرك عليه الذهبي وغيره في ذلك. لكن الإمام الشافعي يقول أنه يعني موطأ مالك هو أصح الكتب. الإمام الشافعي توفي 204 للهجرة وقتها، والبخاري بقى 19 سنة في تأليف الصحيح و 256، يعني مازال مش معروف لا صحيح البخاري صحيح مسلم وقت. أما هو الموطأ فتشت البلاغات والمنقطعات فوجدت مسندة. واضح؟ فما شكون زاد اللي مثلا يفضل صحيح مسلم، من ميزات صحيح مسلم إنه ما فيهش برشة تعاليق كما البخاري، لكن البخاري التعاليق في الترجمات ماهيش في أصل الصحيح. واضح؟ لا، فما تعليق وصلها ابن حجر. لا، فما برشا ما وصلهمش، يعني ذكروا معلق فقط، يعني ساعات يبوب به. باه نواصل مع الحسن. فإن خف الضبط قال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب اعتذار حديث المسلول إذا تعددت طرقه، وخرج باشتراط داخل أوصاف الضعيف، وهذا قسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في القسام إلى مراتب بعضها فوق بعض. حسبك. يعني الحسن لذاته هذا من صنف الحديث المقبول لا المردود، لكن هو دون الحديث الصحيح، واضح؟ قال فإن خف الضبط، يعني قل ضبط راوي، يضرب مثال مثلا في الحديث الصحيح حتى الثقة أو تام الضبط يخطئ، مثلا في 100 حديث يخطئ في حديثين، هذا يسمى تام الضبط. إذا في 100 حديث أخطأ مثلا في 10 وإلا في 12 خف ضبطه، واضح؟ قال مع وجود الشروط المتقدمة، يعني العدالة كما هي، العدالة ما نقصتش، واضح؟ الاتصال موجود، عدم الشذوذ موجود، عدم العلة موجود، فعلى هذا يكون تعريف حديث الحسن بذاته ما رواه العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا، كل شيء يبقى كما هو، يتمس فقط كان الضبط، أو ما رواه الصدوق، يعبرون عن نعم العدل خفيف الضبط بعبارة صدوق، صيغة مبالغة على وزن فعول كثير الصدق يعني والضبط، ما رواه الصدوق بنقل ما رواه الصدوق عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عدل، هذا تعريف الحديث الحسن لذاته. لا عن مثله أو فوق، واضح؟ خاطر قلنا العبرة بالأقل، يكفي أنه يكون في سلسلة الإسناد راوي صدوق، إذا البقية يكون ثقات الحديث يتسمى حسن. لو بعد في كي نوصل للاعتبار والمتابعات الشواهد نجيب مثال جيد في هذا، يعني إسناد حديث حسن كيف بمجموع الطرق يقوى إلى الصحيح. وبالنسبة للحسن الإمام الذهبي قال يئست من أن أجد له حدا جامعا مانع، خاطر جاء في مرتبة وسط بين الضعيف وبين الصحيح، كي تقول خف الضبط يعني شنو الحد متاع خف الضبط، هذا هو الإشكال، ذاك علاش اختلفوا في تعريف الحسن اختلافا بينا، حتى ابن الصلاح في المقدمة يذكر تعريف الخطابي حمد الخطابي، يقول هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يستعمله الفقهاء ويحتج به العلماء، أو كما قال الترمذي عرفه تعريفا آخر، يعني قال كل حديث يروى بغير إسناد ولا يكون في إسناده متهما بالكذب ولا مستور ويروى من غير وجه نحو ذلك، أو كما قال، هذا تعريف الترمذي. تعريف الترمذي ينطبق أكثر على الحسن لغير تعريف الخطابي، أكثر على الحسن لذات، هذا ما فصله ابن الصلاح، وقال بان لي بإمعان النظر وأعطى تعريفا آخر الإمام ابن الصلاح. الإمام ابن حجر أيضا ضبط الحسن لذاته ضبطا حسنا. نعم، قال تعريف الترمذي كل حديث يرى لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. وقيل أن تعريف الترمذي للحسن مقصود به، يعني قبل تحرير مصطلح حسن، مقصود به استعماله هو لعبارة حسن، لأنه استعمال الترمذي لعبارة حسن في سننه خاص ليس ككل كاستعمال بقية العلماء. نعم، الصحيح لغيره. وبكثرة طرقه يصحه، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد.